والأثر عن عمر. تفضل. وهذا على ما قضينا. أي نعم. وهذا على ما نبطي به الآن. وابتينا للفرق بينهما أو ليس هناك فرق بين إفتاء والقضاء. نعم. طبعا في فرق بين إفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا. وكذلك كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتغل على عموم الخصوص. اي نعم. فالشاهد نعم هو نفس فرق أن الحكم القاضي ملزم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بينهما عموم الخصوص. أي نعم. فالشاهد نعم أن الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. ما